بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر للقراءات العشر. وأول كتاب من كتب أصول النشر هو كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، كما سبق أن نبهنا أنه أول كتاب، لأن الإمام ابن الجزر عليه رحمة الله عز وجل أكثر الطرق التي أخذها في كتاب النشر أخذها من كتاب الكامل للإمام الهذلي. واليوم إن شاء الله عز وجل مع مجلسي 33 من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو أيضا المجلس 33 من كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه عن جميع أئمتنا أئمة أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلا علينا، عن اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في كتاب الهمزات، وعلمنا أن الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل ورضي عنه أتى على جميع الكلمات المهموزة بالترتيب في القرآن الكريم من أول سورة الفاتحة إلى نهاية القرآن الكريم، وكيف قرأها القراء جميعهم أداء ولفظا وحكاية. ووصلنا فيها في كتاب الهمزة إلى سورة يوسف عليه السلام، وصلنا إلى سورة يوسف عليه السلام. نعم، لحظة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الحمد لله على السلامة يا شيخ عبد الحكيم، الحمد لله على سلامتكم. يا ماري، في الباب دخل لأختك يا أخوك يا ملك بيت الشيخ. محل عملت لي أبوك شاي. نعم، لحظة واحدة سنبدأ إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سنيد إلى الإمام الهذلي رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع بإذن الله عز وجل كتاب الكامل، قال رحمه الله عز وجل: ومن سورة يوسف عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ومن سورة يوسف إلى لحظة واحدة. قال رحمه الله عز وجل: من سورة يوسف إلى آخر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال رحمه الله عز وجل: القرآن بغير همز معناه قرأها هكذا القرآن، ده معنى قول الإمام الهذلي القرآن بغير همز، قرأها هكذا القرآن كما سبق أن نبهنا. نعم، قال قرأت غير همزة عباس وأبو زيد وقاسم وابن عبد الوارث وعبيد بن عقيل جميعا عن أبي عمرو، يعني كل من ذكرهم هؤلاء رووا عن سيدنا أبو عمرو. وتعلمون أن سيدنا أبو عمرو يبدل الهمزة ويحققها، لكن معلوما من القرآن المتواترة أن من يبدل الهمزة همزة القرآن هو سيدنا أبو جع... سيدنا الإمام ابن كثير المكي، الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل. قال ومكي، ومكي أي الإمام المكي ابن كثير، غير ابن مقسم. قال الشافعي قرأت على القسط، على القسطي، هو القسط هنا وكسر القاف ربما نفس فأخذ علي القرآن، القرآن هكذا القرآن كما قال سيدنا الإمام، ونقل كما قال سيدنا الإمام الشاطبي ونقل قرآن والقرآن دواؤنا بغير همز، دواؤنا الدال لرمز الإمام الكثير. بغير همز و فسألته عن معناه فقال اسم الكتاب كالتوراة والإنجيل، ولينه العمري، ولينه العمري أي خفف الهمزة. كلمة التليين، كلمة التليين سبق أن ذكرنا أن معنى كلمة التليين مرادف للتخفيف والتغيير. ولينه العمري وورش طريق النبري وإسماعيل طريق ابن بشار بنبر البنبر والباقون بالهمز، الباقون غير ما ذكر يقرؤون كلمة القرآن بالهمز هكذا، اللهم آمين. ثم قال رحمه الله عز وجل وهو الاختيار، وهو الاختيار. نبهنا قبل ذلك كما نبهنا كثيرا في كتاب الكشف عن توجيه القراءات، وكتاب هنا كتاب الكامل، ان الاختيار ان هؤلاء الائمه، هؤلاء الائمه لهم حق الاختيار، فكان يذكر اختياره في القراءة. قال وهو الاختيار اي اختيار، يعني هو يقرا بهذه القراءه، وليس الاختيار اي مقدم او هذا الاصح وغيره غير صحيح. قال وهو الاختيار لانه من قرات اي جمعته. قال وهئت بكسر الهم بكسر الهاء مع الهمز، هئت وضم التاء. هشام غير الحلواني، هشام من طرقه غير طريق الحلواني، وبضم التاء من غير همز ابو بحرية ابو بشر هيتو، وبفتح التاء وكسر الهاء، وبفتح التاء وكسر الهاء هيتا من غير همز، هيتا الحلوان عن هشام، بل حلوان عندنا الحلواني له هيتا هيتا وهيت الهشام، يعني له هيت قراءة هيت، وله أيضا قراءة الحلواني بهيتا، هيتا وهيت. عن هشام كابن ذكوان وابن عبد الله ومدني غير اختيار ورش، وقرأ وفتح الهاء ورفع التاء مكي، هيت غير حميد وابن مقسم عليك السلام وبركاته. وقرأ الحسن وابن محيصن طريق الزعفراني والجحدري هيتي بفتح الهاء وكسر التاء، طبعا هذه قراءة غير متواترة. الباقون بفتحهما هيتا، وهو الاختيار لأنه أشهر اللغات. إذن قراءات الواردة في كلمة هئ أربع قراءات متواترة، أربع قراءات متواترة، هئت هئت هيت هيت بكون فتحها بفتحهما هيت، وهو الاختيار لأن أشهر اللغات. وقال بعد أمة بفتح الهمزة مع الهاء بعد أماهن هكذا. عباس في اختياره ومجاهد والكورسي والأنطقي عن أبي جعفر وهو الاختيار، وهو الاختيار أي هو اختاره لنفسه الإمام الإمام الهذلي، لقوله فأنساه الشيطان. الباكون بضم الهمزة مع التاء، بضم الهمزة مع التاء، أمة. أنا أنبئكم بفتح الهمزة من الإتيان. أنا لحظة، قال رحمه الله، قال أنا أنبئكم، أنا أنبئكم قرأها بفتح الهمزة من الإتيان. يعني إيه بفتح الهمزة من الإتيان؟ أنا آتيكم، هكذا أنا آتيكم. من قرأ هذه القراءة؟ أنا آتيكم. من قرأ أنا آتيكم؟ الحسن وقتادة ومحبوب بن معاذ، لكن قرأ هذه القراءة غير متواترة يا شباب. الباقون بضم الهمزة من الإنباء، أنا أنبئكم، وهو الاختيار لقوله نبأتكما. قوله عز استيأسوا في يوسف والرعد خمس مواضع، خمس مواضع. ترك الهمزة العمري والقورسي وميمونته عن ابن جعفر واللهبيان وأبو ربيعة غير الزينبي، وزاد أبو الحسن بن فرح عن البزي، ولم يستثني الزينبي. قرأ بغير الهمزة، كيف قرأ بغير الهمزة؟ استايسوا، استايسوا، هكذا. والباقون بالهمز استيأسوا، وهو الاختيار لأنه الأشهر. إنك لأنت يوسف على الخبر، على الخبر يعني هكذا بهمزة واحدة. إنك مكي غير حميد وابن مكثم وابو جعفر طريق الفضل، زاد ابو الحسن الحسين الهاشمي وزاد الرازي الثغري. الباقون مستفهم، أئنك هكذا، أئنك لأنت يوسف. ابن عبدان عن هشام وابن بشر غير أبي زيد بهمزتين بينهما مدة، يعني هؤلاء ابن عبدان وابن بشر قرأ كيف؟ أئنك، أئنك بالمد بين الهمزتين بينهما مدة. الشيزري عن علي كأبي عمرو، والاختيار ما علي أبو عمرو لما تقدم. وقوله عز وجل وإن الله لا يهدي كيد الخائنين بكسر الهمزة الزعفراني، وفتح الهمزة أن الله لا يهدي كيد الخائنين، والاختيار ليعلم أني. وأدخل الذين آمنوا سورة إبراهيم بفتح الهمزة خارج عن أبي عمرو، وهو الاختيار يعني أدخلهم الله بالبناء للفعل، يعني أدخل الله الذين آمنوا. الباقون بضم الهمزة وأدخل على البناء للمفعول، غير أن الزعفراني بضم اللام على المستقبل. غير أن الزعفراني بضم اللام يعني إيه؟ وأدخلوا، لكن القراء بالقراءة المتواترة وأدخل. قطيران، قطيران، كلمة قطيران هي كلمة واحدة، لاحظ كلمة قطيران، أعاذنا الله وإياكم منه. كيف قرأت؟ قرأها كلمتان، قطر آن، هكذا قطر آن. من قرأها كذا؟ من قرأها قطر آن؟ كلمتان قتادة الزعفراني ونصر بن علي على ابن محيص وابن عبد الخالق وابن الوزير وعمر بن كعب والزجاج عن يعقوب الجريري، وخارجته عن أبي عمرو وابن مقسم، وهو الاختيار لأنه نحاس أذيب فذلك أبلغ في العذاب من القطران. يعني هو هنا الإمام النزلي اختار قراءة غير متواترة بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن تعتبر هذه قراءة قطر آن غير متواترة لأنها لم تصلنا بالتواتر أو شذت، لكن في أيامه ربما تكون كانت متواترة، الله أعلم. وقال الباقون قطران على كلمة واحدة. تمام، وكلمة أن دابرا بكسر الهمزة، إن دابرا سليمان بن منصور عن حمزة والباقون فتحها، وهو الاختيار أن دابرا لأنه بادر من ذلك. وقوله عز وجل إنهم لفي سكرتهم، سورة الحجر بفتح الهمزة عبد الوارث، أنهم لفي سكرتهم، والباقون بكسرها إنهم، وهو الاختيار لوجود اللام في جوابها. وأتيناك بالحق ممدود، وآتيناك، وآتيناك على مد البدل مجاد وحميد، والباقون مكسورة، وآتيناك هو الاختيار من المجيء. وكذلك في الأنبياء، وعيون يدخلوها، وعيون يدخلوها بضم الهمزة وإلقاء الحركة على التنوين، أبو بشر في قول أبي الحسين، وهبة وابن المأمون في قول الراجع عن رويس وابن الحسين، هكذا عيون ندخلوها، وعيون ندخلوها، عيون عيون ندخل، هي أصلها أدخلوها أدخلوها، فألقيت حركة الهمزة على التنوين، هي أصلها التنوين عيون نون ساكنة، فألقيت الضم عليه عيون ندخلوها هكذا. وزعم الرازي فتح الهمزة وجعلها رباعيا، أدخلوها على تسمية الفعل، هو غير صحيح، أما إلقاء الحركة مع ضم الهمزة على ما لم يسمى فعله يجوز، وإن لم يكن هذا مذهبا ليعقوب، لكن يحتمل أن رويسا خصه كما خص من استبرق. أما فتح الهمزة بأن جعله رباعيا فلا يصح ما لم يأتي بكناية المفعولين فيقول أدخلوها إياهم، كما قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإن جرى ذكر المتقين قبل الفعل فإنه متعلق لقوله في جنات، فلا بد من أن يجري كنايتهم بعد الفعل، ولما لم يجري علم أن الكلام محال، وما لم يسمى فعله ضعيف غير أنه جائز. الباقون باقي القراء بضم الهمزة، وهو الاختيار على أن معناه قيل لهم ادخلوها، عيون ادخلوها، كلمة شركائي ودعائي وورائي من غير همز مكسور، من غير همز مكسور، ابن فرح عن البزي في قول أبي الحسين، وافق جمعته في شركائي حيث حل، شركائي دعائي وراي. قال خزاعة أبو الحسن الخزاز بإسكان الياء في شركائي، زاد الأوراقي والخزاعي عن البزي، وافق في الخزاز الباقون بالهمز متحرك، هو الاختيار شركائي دعائي ورائي مع المد طبعا واجب، وهو الاختيار لأنه الأصل. لا جرم أن لهم النار بكسر الهمزة، من الحسن، لا جرم إن لهم النار، والاختيار بالفتح لا جرم أن لهم، كالباقين مفعول جرم، ليسوءوا وجوهكم بضم الهمزة غير ممدود، بضم الهمزة غير ممدود، ليسوء وجوهكم، ابن شنبوذ عن قنبل. باقي أهل الحجاز وبصري وقاسم ومفضل وحمز وحفص بهمزة مضمومة ممدودة، ليسوء هكذا. إذا القراءة الأولى على فعل المفرد، ليسوء وجوهكم، ليسوء وجوهكم بدون واو بعد الضم. أما باقي القراء أما أهل الحجاز وبصر وقاسم ومفضل وحفص، ليسوءوا وجوهكم. الباقون بالفتح الهمزة، ليسوء وجوهكم، هو الاختيار، لأن معناه أن الله يفعل بهم ذلك، غير أن عليا قرأ بالنون لنسوء. عليا من هو؟ عليا من هو؟ علي المقصود، قال غير أن عليا قرأ بالنون، من هو علي؟ الإمام الكسائي الإمام الكسائي. نعم، جزاكم الله خيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة بكسر الهمزة، وإن الذين، القرسي عن أبي جعفر، وثور عن علي، الباقون بفتحها، وأن، وهو الاختيار يعني بأن لهم. آمرنا بهمزة ممدودة، سلام، ويعقوب وعبيد ومعاذ العنبري وعبد الوارث. نعم أحسنت، جزاكم الله خير. عن أبي عمرو بتشديد الميم من غير مد، أمرنا هكذا. أبو بحرية وابن الحارث والحسن وأبو السمال وقتادة والجحدري وابن مقسم. الباقون أمرنا من الأمر، وهو الاختيار، لأن معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا بالفسق، إذ يجوز أن يأمر بما لا يريد عن عندي خطأ بفتح الهمزة من غير مد، فتح الهمزة من غير مد، دمشقي غير الحلواني، عن هشام وأبو جعفر غير العمري، والحسن وأبو حيوة والزعفراني. العمري وشيبة بمدان يمدان، أي مع الفتح كقراءة الأعمش خطأ. ابن أرقم عن الحسن وشريح عن أبي مكي غير ابن مكسم، اختيار شبل بكسر الخاء والمد، خطأ. الباقون بكسر الخاء مكسورة، خطأ كبيرة. يبقى احنا عندنا فيها قراءة خطأ هكذا، وفي قراءة خطاء هكذا، وفي قراءة خطاء هكذا بكسر الخاء والمد، خطاء، وفي قراءة خطأ، يعني قراءة الكسر بالقصر والمد، قراءة الكسر بالقصر والمد، وقراءة الفتح بالقصر والمد، بس كده راح دماغي. خطأ خطاء، خطأ خطاء هكذا، قراءة الكسر الخاء بفتح بالقصر والمد، وقراءة فتح الخاء بالقصر والمد. وناء بجانبه في السورتين، يعني هنا وفي سورة ايه؟ ما هما السورتان المقصود بهما في السورتين؟ ما هما السورتين اللي فيها وناء بجانبه؟ قال وناء بجانبه في السورتين على وزن ناع، أبو جعفر وشيبة وابن ذكوان والوالدين. وناء بجانبه، مد مد متصل طبعا. الباقون على وزن نأى هكذا، وهو الاختيار على الأصل. العمري يلين، أي يلين الهمز يغيرها، أو تسقط. أو تسقط بفتح التاء وضم القاف، السماء برفع الهمزة، مجاهد، يعني مجاهد قرأ تسقط، أو تسقط السماء، فعل وفعل. الباقون بضم التاء، أو تسقط على البناء المفعول، ونصب الهمزة على المفعول، أو تسقط السماء، وهو الاختيار ليكون الفعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم يؤمنوا بفتح الهمزة ابن أبي عبد ابن أبي عبلة، أن لم يؤمنوا، والباقون بكسرها إن لم يؤمنوا، هو الاختيار على الشرط. حمئة مهموز، مين؟ نافع مكي، بيقرأ حمئة. نافع مكي غير هارون، عن شبل ونصر بن علي، عن ابن محيص وابن القاسم وحفص وطلحة وأبان وبصري غير أيوب، والاختيار يعني ذات حماءة. الباقون بألف غير همز، الباقون بألف غير همز. جزاء منون. الزعفران ابن مكسم حمصي ويعقوب كوفي غير أبو بكر المفضل، وهو الاختيار على المصدر بأن يكون الجنة جزاء. الباقون مضاف مرفوع جزاء الحسنى، غير أن طلحة نصب وأضاف جزاء، والأعمش رفع ونون جزاء. يأجوج ومأجوج بالهمز، طلحة وعاصم غير الشمون، يأجوج ومأجوج. الباقون بترك الهمز يأجوج ومأجوج، هو الاختيار لأنهما أعجميان غير معربين. ردمن ائتوني بوصل الهمزة مع كسر التنوين، ردمن ائتوني، ردماني، ردمن ائتوني أبان والمفضل. محمد وأبو بكر ترك أبو الحسن والاحتياط، ابن جبير ويحيى غير خلف، وشعيب ترك البزاز عن الجروبي، زاد الرازي ابن عبد الوهاب عن المسكي. الباقون بالقطع وهو الاختيار، ردما ائتوني، ردما آتوني. هو الاختيار لما ذكرت عبده زكريا برفع الهمزة، أبو بشر عبده زكريا. الباقون بالنصب زكرياء، وهو الاختيار بدل من العابد. وقد مضت مسألة زكريا أي بالهمز وغير الهمز في سورة آل عمران. ليا بلاكي بالياء، بالياء ليهب هكذا. يعقوب أبو عمرو بن صالح وسالم الحلواني عن قالون وثقلاب أبو دحية وكردم وورش في روايته. قال الرازي أبو نشيط وهو غلط لأنه لم يوافق عليه. الباقون بالهمز ليهب، وهو والاختيار الياء ليهب لأن معناه ليهب ربك. وإن الله بكسر الهمزة، دمشقي والجعفي عن أبي عمرو وروح وزيد وكوفي عن غير بسعد، هو الاختيار على استئناف. وإن الله، والباقون بالفتح وأن الله. وريا غير مهموز، أبو جعفر، شايبة، قالون، المسيبي، وإسماعيل، والنحاس عن وارش غير في روايته، وثقلاب، وأبو دحية، أبو دحية والبرجومي إلا في قول العراق، وابن ذكوان، والعاشق غير النقار، زاد الرازي عن ابن هارون عن العاشق، لكن النقار بتأخير الهمزة. وإبراهيم المسجدي عنه بالرازي، ابن شنبوس قال عنه بغير الهمز. الباقون بالهمز ورئيا وهو الأصل، هو الاختيار على الأصل. لا سوف أخرج حيا بفتح الهمز، أخرج حيا وضم الراء، وضم الراء أخرج، طبعا ضم الراء ناتج عن إن فتحنا الهمزة. أخرج على البناء المفعول، أخرج بناء الفاعل. أني بفتح الهمزة ومكي وغير ابن مقسم وحامد، واختيار شبل وبجعفر وشيبة وابو بشر وابو عمرو وسلام. الباقون بكسر الهمزة إني أخلق لكم، هو الاختيار لأن معناه قيل يا موسى إني. أخي اشدد، أخي أشدد مقطوع هكذا، أخي أشدد. وأشركه مضموم الهمزة، دمشق الحسن بن أبي عابل وأبي حيوة بن محيص عن زعفران وعبيد عن شبل عن ابن كثير، والزعفران زاد الرازية وبجعفر وهو صواب لوجوده في المفردات، زاد ابن مجاهد المسيبي طارق بن زهر. وبفتح الياء أخي يا مكي، وأبو عمرو غير الخريبي. أخي يشدد، أخي يشدد هكذا. الباقون بالوصل على الدعاء، غير ابن أبي عبلة صغر الأخ، أخي يشدد. والباقون أخي يشدد، فقال أخي بضم الهمزة وفتح الخاء والياء وجديدة والاختيار. قرأ وأن اخترناك بكسر الهمزة على العظمة، وإن طلحة وزيد عن الأعمش والفياض عن طلحة وجرير والعصمات عن الأعمش الزيات والعبسي وابن مقسم والمفضل غير هكذا غير أنه فتح الهمزة. الباقون وأن فتح الهمزة تخفيف النون، وأنا اخترتك على التوحيد والاختيار مع علي بن مقسم للعظمة، وإن اخترناك. أكاد أخفيها فتح الهمزة، فتح الهمزة مجاهد، والباقون بضم الهمزة أخفيها، يبقى أكاد أخفيها مجاهد والباقون بضمها، والاختيار ما عليه مجاهد أخفي أخفيها يعني أظهرها. إثري بكسر الهمزة وإسكان الثاء رويس، والباقون بفتحها وهو الاختيار لأنه الأشهر على أثري. وإن لك موعدا بفتح الهمزة الأصمعي، وأن لك عن نافع. الباقون بكسرها وإن لك وهو الاختيار، فإن لك لقوله فإن لك. وأنك بكسر الهمزة نافع غير اختيار ورش وأيوب والمفضل أبو بكر غير المجوع. والباقون بفتحها وأنك وهو الاختيار معطوف على ألا تجوع. الصراط الصراط السوء بضم السين مهموز السوء الجحدري غير مهموز بتشديد مع الضم عصمة عصمة عن أبا عمرو السوي. الباقون السوي فتح السين وتشديد الياء من غير همزة والاختيار لأنها نعت صراط على التذكير. أتينا بها ممدود مجاهد وحميد أتينا بها هكذا. الباقون مكسورة والاختيار أتينا بها لأن معنى جئنا بها. تطوى السماء بضم التاء والهمزة أبو جعفر شيبة بن أبي عبلة، وبالياء وفتحها من نصب مع نصب السماء القورسي وأبو حاتم عن أبي جعفر. الباقون نطوي بنون السماء نصب والاختيار بنسبة الفعل إلى الله مع العظمة. إنما إلهكم بكسر الهمزة ابن أبي عبلة، والباقون بفتحها وهو الاختيار مفعول يوحى. ربحكم بضم الباء أبو جعفر وشيبة بن محسن وحميد زاد بن محسن رب انصرني وأمثاله حيث وقع. قال أبو الحسين قرأت على زيد عن أبي جعفر في الختمة الأولى ربي يحكم ربي أحكم بقطع الهمزة وكسر الباء وإثبات الياء، وفي الثانية كالجماعة وليس بجيد رب يحكم. زاد عن يعقوب ربي أحكم بإثبات الياء، أحكم فتح الهمزة وضم الميم في قول ابن مهران والعراقي والصواب لوجود المفرد. قارئ الجحدري أحكم عن الماضي، روى المعلى عنه هذه الرواية، وهارون عنه وابن مقسم ربي بفتح الياء، أحكم بقطع الهمزة وضم الميم، والباقون بكسر الباء وأصل الهمزة وهو الاختيار رب احكم. وانتهت مدة الحلقة، ووقفنا على سورة الحج. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.